بشروطها. يعني عند فيبتغى لا يصح عند هؤلاء، ويكفي التراضي عند آخرين منهم، وذلك بأن يدفع المشتري الثمن ويعطيه البائع المبيع الشيء الذي اشتراه بلا لفظ، فيصح عندهم ويسمى البيع بالمعاطاة. المعاطاة يعني أن يدفع الثمن، يدفع الفلوس ويأخذ الشيء اللي اشتراه من غير ما يقول شيء هو ولا البائع، وهذا في مذهب مالك يصح، لأنه عند مالك كل ما يعتبره الناس بيعا ينعقد البيع عنده. إذا حصل ما يعتبره الناس بيعا من غير أن يشترط لفظ. وبعض الشافعية وافق مالك في هذا، لكن الشافعية ظاهر كلامه أنه لا بد من الصيغة، ظاهر كلام الإمام الشافعي أنه لا بد من الصيغة، كبعتك وملكتك، اشتري مني، جعلته لك بكذا، يعني أبيعك إياه بكذا، هذا يسمى الإيجاب. والقبول كاشتريت وتملكت وقبلت. وحتى لو تقدم القبول على الإيجاب، يعني مثلا قلت للبائع اشتريت منك هذا بكذا فقال بعتك، ويحرم بيع ما لا يدخل تحت الملك كالحر والأرض المواثي، وهي الأرض التي لم تعمر ولا مالك لها. ولا مالك لها يعني لم يمر عليها ملك لمسلم، ما سبق أن ملكها مسلم، ولا أحياها، يعني هذه الأرض كيف يكون إحياؤها، الأرض المواد، بأن يهيئها حتى ينتفع بها بالزراعة أو السكن أو نحو ذلك. هذه التي لم يحصل لها هذا الأمر تسمى الأرض المواد. ويحرم أيضا بيع المجهول، كأن يقول له بعتك أحد هذين الثوبين من غير تعيين فلا يصح. واحد دخل للدكان يشتري، يريد أن يشتري ثوبا، فالبائع قال له يوجد هذا وهذا وهذا، فقال له أعجبني هذا وأعجبني هذا ولكن أريد أن أشتري واحدة، فقال له البائع بعتك أحد هذين الثوبين من غير تعيين لا يصح. هذا يسمى بيع المجهول، أحد هذين، أي واحد. ويحرم بيع النجس، يعني المراد بالنجس هنا مش المتنجس، نجس العين الذي عينه نجس، يعني مثل ايش نجس؟ مثل الكلب، الكلب نجس لا يصح بيعه. كذلك يحرم بيع المتنجس الذي لا يستطاع تطهيره، لا يمكن تطهيره، مثل ايش مثلا؟ كزيت متنجس مع ماء، زيت متنجس اختلط مع ماء كيف تطهره؟ كحكم ما كانت عينه نجسة. كالدم وكل شراب مسكر، المسكر يعني الذي يغير العقل ويحصل بسببه نشوة وطرب، كالخمر والنبيذ المسكر. قال النبيذ المسكر لأنه في نبيذ ليس مسكرا، يعني هو نقوع، كالزبيب ينقع في الماء ثم يشرب، هذا يسمى نبيذا، فإذا تخمر بعد ذلك صار نبيذا حراما. ومن ذلك الإسبرت، فإنه نجس لا يجوز بيعه ولا شراؤه. العرب إذا نقع التمر مثلا أو المشمش أو العسل في الماء، مجرد هذا العرب تسميه نبيذ، فإذا وصل إلى حد الإسكار يسمى خمرا، قد يصل إلى حد الإسكار وقد لا يصل. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبذ له، يعني يوضع له الزبيب في الماء فيشربه أول يوم وثاني يوم، ثم في اليوم الثالث إما أن يعطيه الباقي، يعطيه لشخص أو يهرقه يكبه بعد ثلاثة أيام، يا إما يعطيه لشخص قبل أن يصير خمرا وإما أن يكبه. ويحرم بيع كل محرم كالطنبور، وهو آلة لهو تشبه العود، آلة عزف تشبه العود، وكالمزمار والكوبة، الكوبة اللي هو الطبل الضيق الوسط اللي يسموه دربك عندنا. ويحرم بيع الشيء الحلال الطاهر على من تعلم أنه يريد أن يعصي به لما فيه من الإعانة على ما حرم الله. إذا واحد جاءك يريد أن يشتري منك سكينة، السكين حلال بيعها طاهرة، لكن إن علمت أنه يريد أن يستعملها في المعصية حرام عليك أن تبيعها. شخص أراد أن يشتري العنب يجوز بيع العنب، لكن إن علمت أنه يريد أن يشتريه ليصنع منه خمرا حرام عليك أن تبيعه. وذلك كالعنب، أي بيعه لمن علمت أنه يريده للخمر، وبيع السلاح لمن علمت أنه يريد أن يقتل به نفسه أو يعتدي به على الناس فلا يجوز. ويحرم بيع الأشياء المسكرة ولو جامدة. ويحرم بيع المعيب، يعني الشيء الذي فيه عيب، بلا إظهار لعيبه، أي مع ترك بيانه. إذا أردت أن تبيع شيئا وهذا فيه عيب، يجب عليك أن تظهر للمشتري العيب الذي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع الطعام، يضع الطعام يبيع الطعام، فأدخل يده النبي عليه الصلاة والسلام في داخل الطعام فمست بللا وجاله رطبا، فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ كان قمح. قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر نزل عليه المطر. قال هل لا جعلته ظاهرا؟ أظهره للناس حتى عليه السلام، حتى هل جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا ليس منا، لأنه الجيد من فوق، وهذا المبلول بالداخل لما يجمع للمشتري يختلط هذا بهذا. فإذا المراد بالطعام في هذا الحديث القمح. وللمشتري خيار الرد فورا عند علمه بالعيب، يعني لو شخص باع شخصا آخر شيئا فيه عيب وهو يعلم بوجوده، يعلم أن هذا الغرض ونحو ذلك فاته خيار الرد، فاته خيار الرد، ما عاد يستطيع أن يرده. بعض الناس ماذا يفعلون؟ مثلا يشتري شيئا بمبلغ من المال، ثم يظهر لما يأخذه يظهر له فيه عيب، يكون فيه عيب. البائع يعلم ولم يبين له، البائع وقع في المعصية، فهذا المشتري لما يكتشف العيب يذهب إلى البائع ويقول له هذا طلع فيه عيب، أنقص لي من الثمن. لا، هذا لا ينبغي. إما أن يرد الغرض كله، الشيء الذي اشتراه، ويأخذ كل ماله، أو يحتفظ بهذا الشيء ويرضى. أما يقول له طلع فيه عيب أن أنقص لي الثمن، هذا لا ينبغي. المحصل البيع ده. ثم ذكر المؤلف رحمه الله فائدة في بيان ما يفعل بالتركة قبل القسمة. ترك يعني ما يتركه الشخص بعد وفاته من الملك، مما يملك. قال رحمه الله وغفر له: لا تصح قسمة تركة ميتنا ولا بيع شيء منها ما لم توفى، أي ما لم تقضى ديونه إن كان عليه ديون. إذا مات الشخص وترك مالا وعليه دين، لا يجوز ولا يصح أن توزع التركة قبل أن توفى ديونه. يقتطع، يفصل من هذه التركة الدين، قيمة الدين، ثم بعد ذلك توزع على الورث بحسب حصصه. ويدخل في ذلك ما لو كان عليه زكاة لم يؤدها. إن كان وجبت عليه الزكاة ومات ولم يؤدها، تقتطع قيمة الزكاة من هذا المال. وما لم تنه التي أوصى بصرفها بعد موته. إن كان أوصى، كتب وصية، إذا أنا مت فثلث مالي يذهب لجمعية المشاريع مثلا، لأنه له أن يوصي بثلث مالي، ليس فلا توزع التركة قبل أن يقتطع الثلث الذي أوصى به للجمعية فيعطى للجمعية. هذا دين كالدين. وما لم تخرج أجرة حجة وعمرة إن كانا واجبين عليه بأن استقرا في ذمته ولم يؤدهما حتى مات، وتسلم إلى من يحج عنه ويعتمر. كذلك إن كان وجب عليه الحج والعمرة، يعني كان مستطيعا أن يذهب إلى الحج والعمرة ومع ذلك لم يفعل فمات، أيضا يقتطع من التركة ما يحتاج إليه كأجرة حج وعمرة حتى يحج ويعتمر عنه، لأنه واجب عليه. أليس مر عليه وقت في حياته كان مستطيعا للحج؟ إذا وجبت عليه، وجب عليه. يشوفوا شخص هو يعطونه وهذا المال يحب جاء ويعتمر عنه. لا ما هو لا لا لا لا واحد بده حج عن نفسه قبل ذلك مستعد يحج عن غيره لله تعالى فبيعطوا أجرة الحج أو والعمرة وتكلفة الطريق النفقة تعيد يروح الحج. شو يعني بحج عن حاله أمام الشخص وعن غيره؟ لا بده يكون حج عن نفسه قبل ذلك. بعدين الحج عن غيره له ثواب لأنه حج عن فلان مش إلنا نفس ثواب الحجة. نعم الله أكرم الأكرمين يا رب. الله أكرم الأكرمين. الحسنة الواحدة بعشر أمثالها. هذا بده يروح على الحج بده يقطع هذه المسافة وبده يطوف سبع أشواط وبده يسعى سبع مرات ويصلي ويذكر الله ويلبي يقول ثواب كبير. نعم ثواب كبير. ما أي غريب؟ مش أي غريب؟ رجل أنت تثق به يكون فيه صلاح فيه تقوى. ما أي غريب؟ يعني ما أنا بزنس القصة؟ لأن العمر على قول واجب. في وقت واحد ما مرت علي هذا. في وقت واحد يذهب ينوي عن الثلاثة. هذا هذا السؤال. لأنه هذا الطواف عن هذا أم عن هذا أم عن هذا؟ هذا يلزمه أن يطوف سبعا وهذا سبعا وهذا سبعا هذا الطواف سبع مرات فقط أليس كذلك؟ بالنسبة للوقوف عرفة مرة واحدة يحصل وقوف عرفة. فبدأ سؤال هذا. نعم إلا أن يباع شيء من التركة لقضاء هذه الأشياء فحينئذ يجوز. إذا احتاج الورثة لأجل الحج أو الوصايا أو الدين الذي كان على الميت أن يبيعوا شيئا من التركة حتى يوفوا هذه الديون يجوز لهم أن يفعلوا. أما بدون ذلك لا يجوز لهم أن يبيعوا شيئا قبل توزيع التركة. فالتركة كمرهون بذلك كما أن المرهون لا يجوز التصرف فيه بما يزيل الملك يبطل الملك صاحبه يعني قبل قضاء الدين الذي رهن به إلا أن يكون بيعه لقضاء الدين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مثالا آخر لما لا يصح بيعه حتى تؤدى الحقوق المتعلقة به لزيادة تقريب المسألة لفهم الطالب فقال كرقيق جنى. رقيق جنى رقيق سليم جنى يعني ارتكب جناية بأن مال شخص بغير حق أو أتلف الذي أتلف له المال ببيعه يجوز بيعه فيصح حينئذ. والغريم هو صاحب المال الذي أتلفه الرقيق. ويحرم أن يفتر شخص رغبة المشتري. يعني ما كأنه يقول له ما تشتري منه أنا بجيب لك أرخص، أنا بجيب لك اتركه هذا ما تشتري منه، كأن يقول له أنا أبيعك خيرا منه بثمن نفسه أو أبيعك مثله بثمن أقل، هذا حرام. أو أن يفتر رغبة البائع، كأن يقول له لا تبيعه لفلان أنا أشتريه منك بأكثر، إذا كان التفتير بعد استقرار الثمن، أي بعد أن يكون كل من البائع والمشتري قد صرح بالرضا به. يعني البائع قال له بكم هذا؟ قال له بعشرة دولارات. قال له اتفقنا. هذا رضي وهذا رضي. فيحرم أن يأتي شخص ويقول للبائع لا تبيعه أنا أشتري منك بأكثر منه، أو يقول للمشتري لا تشتري منه أنا أبيعك بأقل، حرام، لأن الثمن استقر، الثمن استقر، هذا صرح بالرضا وهذا صرح بالرضا، هذا يسمى السوم على سوم أخيه، يحرم السوم على سوم أخيه، يعني البيع على بيع أخيه. متى يحرم؟ بعد استقرار الثمن، يحرم بعد استقرار الثمن. أما قبل استقرار الثمن بعد ما اتفقوا على مبلغ لا يحرم، وإلا فلا يحرم، كما لو طاف به البائع ليرى من يزيد في الثمن ليبيعه فلا يحرم. يعني بعض البائع حامل البضاعة بضاعته ويدور فيها على الناس، من يشتري مني هذا بعشرة مثلا، واحد قال أنا أشتري بعشرة أو بثلاثة، واحد قال له لا أنا أشتري بخمسة، بعد ما استقر الثمن بينهما يجوز. وكذا لو كان المفتر لا يريد شراء السلعة من البائع ولا بيع ولا بيعها للمشتري، أي فلا يحرم عندئذ هذا الذي يفتر غيره في البيع أو في الشراء، هو لا يريد أن يشتري السلعة من البائع، الغرض هذا لا يريد أن يشتريه ولا يريد أن يبيعه للمشتري، فإن فتر رغبة أحدهما لا يحرم. وقوله ليبيع المفتنة، ده ما هو ذات السعر، البائع في بائع وشاري، في واحد ثالث مفتر اللي إجل عند البياع قال له لا ما تبيعه بهالسعر أنا بجيب لك الزبون يدفع أكثر، أو راح للمشتري قال له ما تشتري منه أنا بجيب لك أقل من هالمبلغ، وكان اتفق البائع والمشتري على الثمن، حرام عند ذلك. أما إذا كانوا بعد ما اتفقوا أو كان المفتر هذا الشخص الثالث ما نيته هو يشتري منه، يعني ما بقول له ما بقى تبيعه أنا بشتريها بأكثر، هو ما ناوي يشتري ولا ناوي يبيعه للمشتري، فعند ذلك لا يحرم لأنه كلامه ما له اعتبار. لا حلو إذا بتبيع أنا بقول له أنا ما بتبيعش دخلني أنا مثلا، كلامه ما له اعتبار. وقوله ليبيع المفتر عليه أي على المشتري، هو في الصورة الأولى، أو ليشتريه المفتر منه أي من البائع في الصورة الثانية، والتفتير بأن يأمر المفتر المشتري أن يفسخ العقد حتى يبيعه هو، أو البائع يعني يأمر البائع حتى يشتريه هو بعد حصول العقد وقبل لزومه، أي في مدة الخيار أشد حرمة، سواء كان الخيار خيار مجلس أم شرط. شوية تصعب الأمور هيك. طيب خيار المجلي اذا اثنين واحد عم يبيع واحد عم يشتري وبعضهم بالمجلس الذي حصل فيه العقد، فإن كان هذا المفتر فتر رغبة البائع أو فتر رغبة المشتري وكان بعد في مدة الخيار، هذا يكون حرمته أشد، يكون حرمة التفتير هنا أشد. الخيار إما أن يكون خيار مجلس أو خيار شرط. خيار مجلس يعني بعضهم بنفس المجلس اشترى، بعد ما سرق المجلس غير رأيه وقال له ما بدي هذا ولا هذا، البائع يقول له أنا ما بدي بيعك رجع لي هذا، والمشتري يقول له أنا لا أريد أن أشتري غير رأيه. خيار الشرط أن يشتري منه ويقول له لكن بشرط أنا في الخيار إلى 3 أيام، يعني لي قبل مرور قبل انقضاء أيام الأيام الثلاثة أن أرد هذا الشيء، فاتفقا على هذا الأمر يصح. ويحرم أن يشتري شخص الطعام كالخبز والتمر وغيرهما من الأقوات وقت الغلاء والحاجة إليه ليحبسه عنده عن البيع ويبيعه بعد ذلك بأغلى. حكينا على هذه ولا ما مرت معنا؟ هذا الاسم الاحتكار، هذا الاسم الاحتكار. الاحتكار يكون في المطعومات في الأقوات، مش بالثياب في احتكار، مش بالتلفزيونات في احتكار، مش بالكارفت في احتكار، ولا في كل الطعام. ما يقوت البدن، ما يقوم به البدن، ما يعيش به البدن، هنا يحرم احتكاره. شو يعني احتكاره؟ يعني القمح مثلا اليوم بهالايام غلي سعره، قام اشترى القمح هو وخباه ما بده يبيع مشان يبيع باغلى بعد ذلك، هذا احتكار، هذا حرام. ويحرم أن يزيد شخص في ثمن سلعة أكثر من ثمنها وليس قصده أن يشتريها بل فعل ذلك ليغر غيره، أي حتى يوهمه أن هذه السلعة قيمتها عالية فيغتر بذلك فيشتريها. أحياناً بعض أصحاب المحلات يكونوا موظفين واحد، يعني متفقين معه، بفوت الزبون لعنده يدخل إليه يقول له بكم هذه؟ بيقول له 10 ليرات مثلا أو 10 دولارات. بيقوم بفوت واحد بيقول له ليه عم تبيعوا إياها ب10 دولارات؟ حبيبي هذه بتسوى 1000، أنا بشتريها منك ب1000. هو ما ناوي يشتريها، هو ما عنده النية يشتريها بس حتى يرفع ثمنها، هذا حرام. هذا يسمى النجد لدى مع فتحة جيم عليها سكون وشين. النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تناجشوا، أي حرام، هو ما ناوي يشتري، حرام حرام حرام. هذا معنى النجش. ويشبه يلتحق يلحق بالنجش أيضا أن يمدح السلعة ليرغب غيره فيها بالكذب، هايدي ما في مثله وهايدي أنا مجربه ولا مجربه ولا شيء وهايدي غير قصة وهايدي ما بتنتزع، يعني الكلام يمدحها حتى ليرغب غيره بشرائها كذبا، هذا حرام. ويحرم أن يفرق شخص بين الجارية وولدها بالبيع قبل التمييز ولو رضيت بالتفريق. جارية من أمل مملوكة سليف عندها ولد، هذا الولد صغير بعد ما ميز، ما صار عمره 5 6 7 أيام، ما وصل للتمييز، فيحرم تفريق هذا الولد بالبيع، ببيع الأم بس بيخلي الولد عنده، حرام هذا. لو الأم رضيت، لو رضيت أمه، عم نحكي على سليل، امرأة سليل كان بيعوا يشتروه، وهذا حكم جائز شرعا، فهي عندها ولد. هذا الولد بعد ما ميز، ما صار عمره، ما بيعرف يعني يفهم الخطاب ويرد الجواب، يعرف أن يأكل لوحده أو يشرب لوحده أو يستنجي لوحده، بعد ما ميز، إذا واحد بده يشتريها لهذه الجارية يقول له أنا بدي الجارية، أنا بدي الولد، فيحرم التفريق بين الجارية وولدها بالبيع قبل أن يصير الولد مميزا ولو رضيت هي بذلك، أو كان الولد بالغا لكنه مجنون، فيحرم التفريق بينهما قبل أن يفيق من الجنون، لأنه يحتاج إلى رعايته. ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وولدها، بين والدة وولدها، بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. ويحرم على كل من العاقدين أن يغش بإخفاء العيب أو يكون في الكيل والوزن والزرع، الزرع اللي بيقوم بقياس الزراع والعد أو بالعدد، عم يشتري 1 2 3 4 5 حبات 10 حبات الحب اليوم، أو أن يكذب كأن يقول البائع إن هذا المبيع، يعني الشيء اللي عم بيعه، يباع في السوق بكذا وهو يعلم أنه يباع بأقل، روح برا شوف بيبيعوا بلد وبيأثنه أقل من ذلك، هذا كذب حرام. ويحرم أن يبيع شخص القطن أو غيره من البضائع لشخص لا يملك ثمن المبيع مثلا، ويقرض المشتري ويقرض البائع المشتري فوقه دراهم مثلا، ويزيد في ثمن تلك البضاعة لأجل ذلك القرض بحيث يجعل ذلك شرطا. جملة طويلة نشرحها. مثلا واحد بده يشتري قطن، ما معه مصاري يشتري قطن، لا يملك ثمن القطن، بيجي عند هذا البياع، شو بقول له البياع؟ بقول له انا هذا القطن 10 دنانير مثلا، انا اقرضك 10 دنانير على ان تردها 10، لكن بشرط، دخل الشرط هنا، كل قرض جر منفعة فهو ربا. قال له: أنا أقرضك 10 دنانير على أن تردها 10، لكن بشرط أن تشتري مني كذا وكذا ويزيد في ثمن البضاعة بهالقد. أنا عم ساعدك، عم بقرضك، بس بشرط تشتري مني بهذا السعر اللي هو الزيادة في لأجل هذا القرض فعل ذلك. لأجل هذا القرض فعل ذلك. هذا دخل تحت حديث كل قرض جر منفعة فهو ربا، لأنه شرط في العقد جر المنفعة، فهذا من جملة ربا القرض. ومنه أيضا أن يقرض شخص الحائك، الخياط الذي يحيك له الثياب، أو غيره من الأجراء اللي بيستأجروا ليعملوا شيء، جماعة أجير، ويستخدمه بالعمل له بأقل من أجرة المثل لأجل ذلك القرض، أي أنه إن شرط ذلك فقد دخل في ربا القرض أيضا والعياذ بالله. قل له أنا أقرضك بدينك لكن بشرط إنك تشتغل عندي بأقل من الأجرة اللي بياخذها غيرك. زي أنا بدينك، تعال تضيف لي جنينة، غيرك بياخذ 10 إنك تاخذ 5، يعني بدينك. حط هذا الشرط في هذا القرض، في هذا العقد، هذا ربا. ويسمون ذلك الربطة، بده يربطوا يعني، بده يربطوا مشان ما أو يقرض شخص الحراثين مالا ليحرثوا الأرض، يفلحوا الأرض إلى وقت الحصاد، ويشترط عليهم أن يبيعوا عليه، أي يبيعوه طعامهم بأوضع، أي بأنقص من السعر قليلا أو كثيرا، ويسمون ذلك المقضية، اللي عم يفتحوا الأرض عنده الأرض عم يفلحوها. بقول لهم أنا دينكم مال بس بشرط لما تجمعوا المحصول تبيعوني إياه بأقل من السعر اللي بتنباع في برا، ولو أقل قليل أو كثير، هذا الشرط كمان يدخل تحت الربا. إن جعله شرطا حتى يقرضه، إن اشترط عليهم ذلك حتى يعطيه القرض. أما ما لم يشترط، ما لم يجعله شرطا يصح، ما في ضرر. مثلا إذا قال له أنا أقرضتك $100 أو $1,000 على أن تردها بعد سنة، دخل ما في شرط. أنت موسم الحصاد عندكم مثلا بعد سنين، بعد 6 شهور، بعد كذا. طيب أنا أقرضتك يعني كنت رؤوفا بك، ساعدتك في مجال أنت لما تحصد يعني تتوصف فيه بالسعر. هم ما دخلوا، ما عملوا شرط بهذاك، هذا خلص راح القرض، هنا يجوز. وكذا جملة من معاملات أهل هذا الزمان الذي كثر فيه الجهل وقلت فيه التقوى، وأكثرها أي المعاملات محرمة لأنها خارجة عن قانون الشرع، فعلى مريد رضا الله سبحانه وتعالى وسلامة دينه، يعني الذي يريد سلامة دينه ودنياه من إيش؟ من الحرام، أن يتعلم من علوم الدين ما يحتاج إليه حتى يعرف ما يحل له وما يحرم عليه من المعاملات قبل الدخول فيها. كيف يتعلم علوم الدين؟ من كتب يشتريها؟ لا، تلقيا، يتلقاها تلقيا من عالم ورع يخاف الله، ناصح شفيق على دينه، يعني على دين الطالب. لذلك قال الإمام التابعي الجليل تلميذ عبد الله بن عباس محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. رواه مسلم في مقدمة صحيحه. فإن طلب الحلال فإن طلب الحلال أي ترك تناول أسباب المعيشة من طريق الحرام فريضة على كل مسلم، أي اجتناب الحرام، أن يكون طعامه حلالا، وأن يكون مسكنه حلالا، وأن يكون ملبوسه حلالا، هذا يجب. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الشيخ مرة كنا عنده في البيت زمان في السبعينات الكلام، قال كان إذا مرض الواحد عندنا في بلادنا مرضا شديدا يجتمع 40 من الطيبين من الصالحين، كل واحد يقرأ له مرة سورة ياسين فيتعافى. أما اليوم أكثر الناس مأكلهم حرام ومشربهم حرام وملبسهم حرام ومركوبهم حرام، ألا يستجاب لهم؟ كيف يستجاب لهم؟ هذا هو. الله يرحمه، الله يحسن ختامه. حتى ورد في حديث إذا الشخص مات فصلى عليه 40 من الطيبين صلاة الجنازة، وفي رواية 100 من الطيبين دخل الجنة. والله سبحانه وتعالى أعلم. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجزل اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم أحبابنا، أحبابكم، السلام عليكم ورحمة الله. آمين. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.